بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع فتحي محمد مؤمن. أخونا فتحي من جمهورية مصر العربية، مدينة السلوم، محافظة مطروح، بعث بعدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال عام. فالأموال أنواع، كل نوع له نصاب. فنصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره 92 غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي 11.3 جنيه. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل 40 جنيه جنيه واحد. وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواء كان الدولار أو جنيه المصري أو كانت غير ذلك، إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي 56 ريالا. فإذا بلغت العمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، من 1025، من 2050، وهكذا. أما الحبوب والثمار فنصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة أو الحنطة أو الشعير أو الأرز 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 5 أوسق، وجبت فيها الزكاة. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات، باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب نصف العشر. إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكاين والسواني ففي نصف العشر، من كل 1050، كل 1000 وزنه مثلا أو كيلو 50. وهكذا العنب إذا بلغ منه 5 أوسق مثل التمر، فيه نصف العشر إذا كان بالمؤونة بالسواني أو المكاين. أما إذا كانت الحبوب لا تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية ففيها العشر كاملة، من كل 1000 100، كل 1000 صاع أو 1000 كيلو 100 كيلو، ومئة صاع، ومن 10,000 1000 كامل، وهكذا. وعروض التجارة في السلع التي تعد البيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها، هذه نصابها ما نصاب الذهب والفضة. إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر.